طيب إذا ما أدرك الشوك، طيب إذا ما أدرك الشوك هنا لو لو لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ما أدرك الشوك ما حقق هنا يا شيخ. الشروط أنها ما تكون ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون مثل الشروط فضلتم بها. في هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة. أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر. أيوة. شيء منه يقع شيء منه لا يقع. والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير سني أنه لا يقع إلا ما جاء النص لوقوعه. النص قد جاء في وقوع لا ما بدنا نستعجل شوي. الأصل أطلاق البدع يقع لا يقع إلا ما جاء النص، وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي. نعم. فنقول بوقوعه. أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلق واحد. مين هنا لو سمحتم؟ لأنه الحديث كان يعتبر طلاق طلقة نص وجود النص قبول جهة تفصيل مخالف للحكم الإلهي. الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريب إحسان. قال لي بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان؟ هذه فتت منه إذا طلق ثلاثا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.